بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كان من آخر كلامنا في الدرس السابق الكلام على تقسيم الخبر، حيث ذكر المتواتر وأنه مفيد للعلم اليقيني بشروطه. أقول لو عبر بالعلم الضروري كما يعبر به كثير من الأصوليين لكان أولى، لأن اليقيني لأن الضروري يقيني، وكذلك النظري يكون يقينيا. فعلى كل حال لو عبر بالضروري لكان أولى. ثم ذكر المشهور والمستفيض على رأي بعض الفقهاء، يفرقون بين المستفيض والمشهور، بأن المستفيض يكون بأن المستفيض يكون في جميع أحواله من مبتدئه، بأن المستفيض يكون من مبدئه إلى انتهائه سواء، وأما المشهور فهو أعم من ذلك، قد يكون وقد لا يكون. والثالث العزيز، يقول وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. ذكر في النزهة الذين زعموا أن العزيز شرطا للصحة، من أشهرهم أبو علي الجبائي، وهو من المعتزلة ولا يعتمد على كلامهم في هذا، لكن قال وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث، وذكر كلام الحاكم، وهنا مناقشة في كلام الحاكم، فقد لا يكون هذا مقصود الحاكم، لكن ممن قال ذلك ابن العربي رحمه الله، وعجيب أن يفوت هذا على ابن العربي، وجادل عليه، علما أن أول حديث في البخاري غريب وآخر حديث فيه غريب، وفي هذين الحديثين رد على ابن العربي فيما ذهب إليه. لا إشكال أن العزيز ليس شرطا للصحيح، وأن من ادعى أن العزة يعني أن يكون الحديث غير غريب شرطا للصحة فقد أخطأ في هذه الدعوة، أخطأ في هذه الدعوة. بل ابن حبان ادعى أن العزيز بمعنى أن يكون اثنين عن اثنين أصلا هذا لا يوجد، على التصوير الذي ذكره ابن حبان، يعني يسلم له رحمه الله، يعني اثنين عن اثنين ما يزيد عن اثنين. أما مطلق العزة اللي هو لا يقل عن اثنين هذا موجود، هذا موجود. ومع ذلك مصطلح العزيز فيه إشكال، لأن المثال المذكور عليه وهو حديث أنس رضي الله عنه أورد عليه إشكال، وقد ذكر حديث أنس هنا ابن حجر رحمه الله، وحديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وولده والناس أجمعين، وذكر أنه رواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علي وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة. تعقبه السخاوي بأن رواية سعيد هذه لم يقف عليها، فيعني حتى هذا المثال فيه تعقب. لكن إن كانت العزة أن يكون أقل ما يكون في كل طبقة اثنان هذا صحيح، أما أن يكون اثنين عن اثنين فهذا من الصعب التمثيل له. ثم قال والرابع الغريب، والرابع الغريب، الغريب أصل ما ينفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد من السند، لكن سيأتي تقسيمه، الغريب مطلق وغريب نسبي، لأنه يقول أو بواحد يعني فهو الغريب. ثم قال وكلها سوى الأول آحاد، يعني الأقسام الثلاثة المشهور والعزيز والغريب آحاد، أما الأول فهو المتواتر، فأصل التقسيم يكون متواتر وآحاد، ثم الآحاد ينقسم إلى مشهور وعزيز وغريب. يقول وفيها المقبول والمردود، يعني الآحاد اللي هي الأقسام الثلاثة، أما المتواتر بالشروط المذكورة فهو كله مقبول، كله مقبول لأنه مفيد للعلم الضروري على كلام الأصوليين، وعلى ما سيأتي أيضا حتى لو أفاد العلم النظري بلا شك أنه مقبول. يقول فيها المقبول وفيها المردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول اللي هو المتواتر، ما فيه دراسة أحوال الروات، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. هنا ابن حجر رحمه الله اختار أن هناك من أحاديث الآحاد ما يكون بمقام المتواتر في إفادة العلم، لكن المتواتر يفيد العلم العلم الضروري، والآحاد هذه تفيد العلم النظري. والفرق بينهما كما سبقت الإشارة إليه أن العلم النظري يحتاج إلى نظر واستدلال، ولذا فليس كل أحد يعرفه ويدركه. أما العلم الضروري فكل أحد يعرفه ويدركه لأنه لا يحتاج إلى نظر واستدلال. فمثلا كلنا نعرف أن في الدنيا بلدا اسمه القاهرة، وربما عامة الناس أصلا ما رأوا هذا البلد ولا دخلوه ولا نزلوا فيه، لكن لو قلنا لهم من حدثكم بهذا؟ سموا لنا رجالكم الذين حدثوكم أن في الدنيا بلدا اسمه القاهرة، لم يحتاجوا إلى أن يسموا لنا رجالا في هذا الباب. هذا أمر متواتر لا يحتاج إلى أن ننظر في من حدثنا وأخبرنا أن في الدنيا بلدا اسمه القاهرة أو بغداد أو دمشق. هذه أشياء علمها كل الناس، لا تحتاج إلى أن ننظر في أسانيدها. لكن كلام ينقل عن إنسان نحتاج أن ننظر في هذا النقل ما لم يكن متواترا. قام الإمام على منبر الحرم المكي وخطب خطبة سمعها الناس كلهم، ممن حضروا في الحرم وممن سمعوها عبر النقل عبر الإذاعات المتعددة، وكلهم يقولون قال الخطيب كذا وكذا وكذا. اتفق الناس كلهم على هذا النقل الذين سمعوا، وهم عدد كثير لا يمكن أن يتواطوا، هذا فاد العلم اليقيني بطريقة التواتر. لكن مثل هذه الأحداث قليلة، إذا أردنا نطبقها على السنة كما سبقت الإشارة إليه يعز وجودها. فنبقى في الآحاد، والآحاد منها ما يفيد العلم على المختار الذي ذكره ابن حجر. طيب ما الذي يفيد منها الآحاد؟ سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. يقول ثم ما الذي يفيد العلم النظري من أخبار الآحاد؟ سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. يقول ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي، ويقل إطلاق الفردية عليه. هو الآن يتكلم على الغريب، على الغرابة، على الغريب والغرابة. يقول قد تكون الغرابة في أصل الإسناد، وقد تكون الغرابة في يعني ليست في أصل الإسناد وإنما تطرأ عليه. يعني هناك غريب مطلق وهناك غريب نسبي. الغريب المطلق، الغريب المطلق هو الإسناد الغريب من مبدئه إلى منتهاه، أو الإسناد الغريب في طبقات متعددة ثم قد ينتشر، مثل حديث عمر بن الخطاب في النية إنما الأعمال بالنيات، انفرد بروايته يحيى ابن سعيد الأنصاري عن محمد ابن إبراهيم التيمي عن علقمة ابن وقاص الليثي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، واشتهر من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري. هذا حديث غريب، غرابة مطلقة. أما الغرابة النسبية فتكون غير مطلقة، وإنما هي بالنسبة لشيء، فيكون الحديث مشهورا من طرق أخرى ولكنه غريب من طريق معين. فحديث يرويه أبو إسحاق السبيعي ورواه عنه سفيان الثوري، واشتهر من حديث سفيان الثوري ومن حديث أبي الأحوص ومن حديث زهير ومن حديث جماعة من أصحاب أبي إسحاق السبيعي، ورواه فرد عن شعبة عن أبي إسحاق، كان يرويه عبد الرزاق، كان يرويه عفوا كان يرويه مثلا غندر عن شعبة عن أبي إسحاق، ولا يرويه عن شعبة غير غندر، فيكون من حديث شعبة غريبا، غرابة نسبية، وإن كان الحديث مشهورا عن أبي إسحاق السبيعي. فهذه هي الغرابة. ولذا هو يقول إما تكون في أصل السند أو لا، في أصل السند كحديث إنما الأعمال بالنيات، أو لا كما حدثت في حديث شعبة. يقول فالأول الفرد المطلق، إنما الأعمال بالنيات هذا فرد مطلق، والثاني الفرد النسبي. يقول ويقل إطلاق الفردية عليه، يعني يقل إطلاق أنه فرد على حديث شعبة، لأن الحديث مشهور عن أبي إسحاق السبيعي، فالفردية هنا يعني ليست متحققة فيه مطلقا، وإنما هي بالنسبة لشعبة. وإذا قلنا بالنسبة هذه نسبية، والنسبة تتعدد، قد يكون غريبا بالنسبة لراوي من الرواة، وقد يكون غريبا بالنسبة لأهل بلد، وقد يكون غريبا بالنسبة لزيادة هذه اللفظة وغير ذلك. فالغرابة النسبية متعددة في هذا الباب. يقول: ويقل إطلاق الفردية على هذا النوع. نعم، وأحب أن أنبه إلى أن هذه الغرائب والأفراد باب مهم جدا، وقد كتب فيها الأئمة واعتنوا بها، ومن الكتب التي عنيت بالنص على الغرابة مسند البزار، نص في مواضع كثيرة على التفرد، وأيضا أوسع من المعجم الأوسط للطبراني وكذا الصغير، لكن الأوسط يشتمل على نحو 10,000 حديث عامتها غرائب، بل هو مجمع الغرائب، أراد يجمع الغرائب رحمه الله، وينص على الغرابة ويتعقب عليه في مواضع كثيرة، ولكن يصفو له منه الكثير والأكثر رحمه الله، وهذا دال على سعة رواية هذا الإمام. ومثله الغرائب والأفراد للإمام الدارقطني، وقد فقدت لكن يوجد منها أطرافها لابن القيسراني، لابن طاهر المقدسي، والأطراف مطبوعة. هذه في الغرائب والأفراد، وهم يجمعون الغرائب في أصولها، يعني الحديث الغريبة غرابة مطلقة، أو الغرائب الغرابة النسبية، وينصون على هذا وينصون على هذا. نعم، قد يجد المتعقب عليهم ما يجد، ولكن يصفوا شيء كثير من هذه الغرائب. الغرائب يعني وإن كان فيها أشياء صحيحة، إلا أن الغرابة مظنة الضعف، وإذا يقيل هذا حديث غريب فيستوحش منه، فقد هنا وجدت علامة الضعف فيه، لكن لا يعني أن كل غريب ضعيف، لا، هناك غرائب صحيحة كما سبقت الإشارة إليه، إلا أن الغرابة تستوجب التأني الكثير. ولذا باب التفرد في علوم الحديث من أهم الأبواب التي تستوقف الباحث والناظر في صنعة الحديث، وتستوقف الناقد في نقد التفرد بالرواية. قبل قليل ذكر الحافظ ابن حجر، قال: وقد يقع فيها، يعني الأحاد، ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. ذكر هو رحمه الله أن الخبر المحتف بالقرائن في شرحه يقول على أنواع، منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما ما لم يبلغ حد المتواتر، يعني على طريقة الأصوليين. يقول: فاحتفت به قرائن جلالة الشيخين في هذا الباب وتقدمه بتمييز الصحيح، وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول. هذا هو المهم، تلقي العلماء لكتابيهما بالقليل. ثم أشار إلى أن هذا مختص بما لم يقع عليه نقد من الأئمة، كأنه يقول: الأحاديث المخرجة في الصحيحين التي لم ينقدها أحد من الأئمة وليست منتقدة على أي من صاحبي الصحيح فهي مفيدة للعلم، للعلم النظري، مفيدة للعلم النظري. اكتسبت هذه الإفادة من أشياء أهمها أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول، فتلقي الأمة لهذه الأحاديث دون نقد ناقد لهذا الحديث المذكور مفيد للعلم، وأن هذا الحديث يعني علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، أو أن ما ذكر فيه قد وقع للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا صحيح، لكن بشرط ما أشار إليه رحمه الله، وهو أن نستخرج الألفاظ والأحاديث المنتقدة على صاحبي الصحيح، وإلا اتفاق الأمة على صحة هذين الكتابين في الجملة وعلى عدم انتقاد هذه المواضع المذكورة عليهما كاف في إفادة هذه الأحاديث للعلم. ثم ذكر الأمر الثاني مما يفيد العلم، مما يفيد العلم من أخبار الأحاد. يقول: المشهور إذا كثرت، إذا كانت له طرق متباينة سالمة من الضعف الرواة والعلل، المشهور يعني له طرق متعددة وقد سلمت من العلل، يقول: فهذا قد يفيد العلم النظري. وذكر بعض الأصوليين صرح بذلك كأبي منصور البغدادي وابن فورك، هذا فيه نظر، لأنه إذا وجد حديث مشهور بهذه الصفة وقد سلمت طرقه وأسانيده من العلل، فإنه لا بد أن يكون مخرجا في الصحيحين، فنكون رجعنا للأمر الأول، إلا أن يكون أراد أن هذا يضاف لذاك، فحديث في الصحيحين ولم ينتقد هذا مفيد للعلم. فإذا كان أيضا له طرق متعددة وليس من غرائب الصحيحين قوية إفادته للعلم فهذا أيضا يسلم ويكون صحيحا. قالوا منها المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا كالحديث الذي يرويه أحمد ويشاركه فيه غيره عن الشافعي ويشاركه في غيره عن مالك ويشاركه في غيره إلى آخره عن نافع عن ابن عمر مثلا. هذا مفيد للعلم لجلالة هؤلاء الأئمة الذين نعرفهم يعني يعرفهم أهل الحديث يعرفون جلالتهم وضبطهم وإتقانهم، فإن هذه الحالة التي هم فيها تفيد العلم. لكن هذا العلم ليس لكل الناس إنما لأهل المعرفة، ولذا هو علم نظري. طبعا هذا يقال فيه كما سبق إن أراد به أنه زيادة في إفادة العلم فنعم، وإلا فحديث هذا إسناده ولا يكون مخرجا في الصحيحين لا يمكن إلا أن يكون فيه علة، إلا أن يكون فيه علة. فإذا كان مسلسلا بهؤلاء الأئمة الثقات فهو مخرج في الصحيحين بلا إشكال، إما من نفس الطريقة أو من طريق آخر فيكون المعول على الأول. لكن قد يجتمع الأول والثاني والثالث، يعني أن يكون في الصحيحين وله طرق متعددة ورواة هذه الطرق أئمة كبار، فهنا الحديثي أعني العارف بالحديث لا يختلجه أدنى شك بالعلم التام بأن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم علما يقينيا، لكنه علم نظري ليس علما ضروريا يهجم عليه بلا نظر. لا، هو أتاه من النظر لأنه يعرف الصحيحين ويعرف هؤلاء الرواة وجلالتهم، وهذا قد يكون أقوى في الإفادة من ذلك العلم الضروري، لكنه أقوى عند العارف وليس عند كل أحد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.